إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا انكشف الغطاء وتبدلت الأرض والسماء وحشر العباد لفصل القضاء، ستعلم كل هذه الخلائق أننا كنا في وهم، وأن الحقيقة هناك، الحقيقة التي قال عنها الله: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الحقيقة التي رأينا مؤخرا من يشكك فيها. سبحان الله، كتاب الله بين أيدينا، تناقلته الأمم جيلا بعد جيل، واتفقت عليه الأمم، وأثبت الكل أنه من عند الله جل جلاله، لا يتبدل ولا يتغير. ثم رأينا من يشكك فيه، يا حسرتنا عليهم ويا ليتهم يعلمون. يا الله، كم كانت أعيننا مغطاة عن الحقيقة، نسينا ذلك اليوم وغرقنا في حب الفانية. ألم يخطر ببالك أخي الكريم هذا السؤال؟ لماذا إذا وقف العبد يوم القيامة بين يدي الله ثم نظر يمينه فإذا البشر، كل البشر، حفاة عراة، واقفون بين يدي الله جل جلاله، وينظر أيضا فإذا النار قد سحبتها إلى ذلك الموقف مليارات الملائكة، وإذا الأرض قد أشرقت بنور، لكنه ليس نور الشمس، فالشمس قد كورت وانطفأ نورها، إنما أشرقت بنور الله جل جلاله، ووضعت الموازين، ونصبت المحاكم، وانكشف الغطاء، فالبصر هناك حديد. ألم يخطر ببالك هذا السؤال؟ لماذا الإنسان في ذلك الموقف يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لهذا الذي أنا مقبل عليه؟ لأنه اكتشف هنا أن الحياة الحقيقية هي ما يراه في ذلك الموقف. يتذكر قول الله تعالى: وما هذه الحياة، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أي الحيوان، أي الحياة الدائمة التي لا تنتهي. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، لأنه يرى بعينيه، يرى بعينه البشر بعد انصرافهم من المحكمة الكبرى، المحكمة التي نصبت جنودها ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وشهودها جوارح العباد، ومحاميها أعمالنا الصالحة، وقاضيها هو الله جل جلاله. يرى هناك عبد وقف أمام ربه فقيل له: وأسأل الله أن نكون ذلك العبد، قولوا آمين. يقال له: اقرأ كتابك. فإذا كتاب فيه سجلات وكشوف على مد البصر، فلما نظر هذا العبد لسجلاته إذا بالبشرى تلوح في محياه، سجلات كلها خير، كلها بياض وجه في يوم تسود فيه الوجوه، صلوات في بيوت الله، توحيد خالص لا شرك فيه، جبهة منحنت لغير الله، آلاف من البشر تعلموا الخير على يديه. ليس في سجلاته رجل انحرف بسببه أو ارتكب ذنبا لأنه سهله له. سجلاته كلها دعوات، ودعوات والدين راضيين، سجله كله شهادات سطرتها الملائكة أن هذا العبد كان يخاف رب العالمين، سجلات عامرة بالقرآن تلاوة وعملا، سجلات مليئة بتفريج الكربات، سجلات مليئة بأعمال ترفع الرأس. فإذا رفع رأسه إلى ربه بنظرة كلها أمل: يا رب إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، يا رب هذه أعمالي أضعها بين يديك، عشت وأنا أجاهد نفسي كما لأكون كما تحب يا الله، فيا رب يا رب آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. لا تخزني في ذلك الموقف الذي هرب فيه الأب عن ابنه والأم عن جنينها وكل يصيح نفسي نفسي، ربنا لا تخزنا فإنا أحببناك وأنت الذي لا تخلف الميعاد. فإذا به يجد الجواب يصطع بصوت يشق القلوب من هيئته: نجوت نجوت نجوت، خذ كتابك بيمينك، فيصيح بأعلى صوته: ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فيختفي عن أعين الناس لأن الملائكة زفته إلى ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، زفته وهي تقول له: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وبعد نهاية محاكمة ذلك الرجل: اللهم اجعلنا منهم يا رب. أسأل الله أن يجعلنا من الناجين في ذلك الموقف العظيم. شخص آخر يأتي إلى المحكمة ولكنه قد أرهقه طول المقام، فقد وقف 50,000 سنة في جوع وخوف وهم، وقف وقيل له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فوضع الكتاب أمام عينه فترى المجرم مشفق مما فيه ويقول: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يقرأ الكتاب فيعلم أنه بعيد عن الله، سجلات مليئة بالشك والشرك، سجلات مليئة بالذنوب، سجلات مليئة بانتهاك الحرمات، سجلات مليئة بتعليم الناس الشر، بأكل الحقوق، سواد في سواد. فكلما نظر في كتابه صاح: ما لهذا الكتاب، كل شيء مصدر، كل شيء مكتوب. فيجد ما عمل من الشرور دونتها الملائكة، فتناديه الملائكة: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ألم يأتكم نذير، ألم يأتك النذير؟ فيقول: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فبينما هو في همه يقال له: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد، خذ كتابك. فيسحب يأخذ كتابه بشماله ويصيح: هلك عني سلطانيه، ما أغنى عني ماليه. فيسحب إلى الهوان والعذاب. هنا أقول لك يا أخي الكريم: هذا هو السبب الذي يجعل الإنسان يوم القيامة عندما يرى هؤلاء يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فيا أيها المسلم افرح واحمد الله أن الله أعطاك أعظم نعمة، أعطاك الصمام الأمان اليوم القيامة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، حافظ عليها واعلم أن قرينك الشيطان الذي يعيش معك ليلا ونهارا لن يهنأ له بال وهو يراك تحافظ عليها، سيشككك بربك، يشككك بالحساب يوم القيامة، سيشوه في عينك الدين وأهله، سيأتيك من بين يديك ومن خلفك عن يمينك وشمالك، فأنت تنام وهو لا ينام. انتبه، لا مفر له إلا طريق واحد قاله لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فيا أيها الشاب، يا أيها الشاب الذي صرت فخرا لنا بإمامتك لبيوت الله وبجميل نصحك وبقيامك بدعوتنا ودعوة أبنائنا، نرى هيئتك في لباسك ووجهك فنرى سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أثبت أثبت، فنحن في زمن خطير. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. لا تهزك كلمات المستهزئين، لا تهزك شهوات المغرضين. إن الله تعالى وصف الذين يسخرون منك بالمجرمين فقال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. ولكن هناك بشرى لك في نفس الآيات: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ فاثبت يا أخي الكريم، اثبت، فالعاقبة للمتقين. أسأل الله لي ولك الثبات حتى نلقاه وهو راض عنا. ورسالة أخرى إلى ابنة الشابة، الشابة الجميلة العفيفة التي حافظت على سترها عباءة محتشمة ونقاب ساتر، رزينة ثقيلة لها هيبتها لأنها اكتست بنور الله. نعم، نور الله الذي لا يؤتى لعاصي. أعلم والله يا بنيتي معاناتك في مدرستك، في سوقك، في جامعتك. أعلم أن هناك من يهزأ بك لأنك احتشمتي واستترتي ولبست اللباس الجميل. أعلم معاناتك ليس من الشباب، لأن الشباب تهابك، والله عندما يرونك في حجابك يضعون لك الهيبة والإجلال. كلنا عندما نراك بحشمتك نقول رحم الله من رباك. إنك يا أخيتي ستعانين من بنات في جيلك، من صاحبات لك تخلين عن أشياء كثيرة جميلة ورثنها من أهلاليهن. اجتهدنا وظننا أن جمالهن لهن الحق أن يراه الجميع، فلبست عباءة زادتها جاذبية، وخرجت بوجهها الجميل الذي وهبها الله إياه لتقول: أنا حرة، ربي أعطاها جمال المحيا، فتعصيه به بدلا من أن تشكره عليه. يا ليت بناتنا الغاليات على نفوسنا يعلمن أن خروجهن بهذا الشكل أسعد قلوب وأحزن قلوب. أما الذين سعدوا فيها فهم الذين ينظرون إلى أنها مجرد متعة، مجرد شكل جميل يستمتعون في النظر إليه. أما الذين حزنوا عليها فهم الرجال الذين يرون الفتاة نور يمشي على الأرض، التي يرونك مربية، التي يرونك أنك يوما ما ستكون الجنة تحت قدميك، يجدهم يحترمونها يجلونها. حافظي يا بنيتي على حجابك، فلك أهل يغارون عليك، ولك زوج يؤذيه تنازلك، ولك فوق ذلك كله رب يراك حين تقومين وتقلبك في الساجدين. أيها الشباب، ديننا مصدر سعادتنا، ديننا مصدر فخرنا، فلنحافظ على هويتنا ولنحافظ على ما يقربنا من ربنا. أتعلمون من هم الذين يعجب الله منهم؟ يعجب الله كما في الحديث الحسن من شاب ليس له صبوة، شاب مثلك قوي شديد فيه لديه كل مقومات أن يعمل الحرام فيترك الحرام لله، فيعجبه الله ذلك. إذا عجب الله من صنيعك ماذا سيفعل بك إذا أقبلت عليه في يوم من الأيام؟ إذا أنت عشت على طاعة ربك فأنت من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذه رسالتي لكم يا شباب. فيا أيها الكرام، وكلنا شباب، الرجل ما لم يبلغ 55 و60 فهو شاب. رسالتي لكم رجالا ونساء، لا تبتعدوا عن الله ولا تغرنكم مغريات الحياة، وأقبلوا على رب كريم هو أرحم بنا والله من أمهاتنا، فاتح بابه للتائبين، باسط يداه للسائلين، يفرح بتوباتنا ويحب منا أن نقبل عليه فلا نبتعد عنه. صلاتنا، ديننا، عقيدتنا، مهما عصينا لا نغفل هذه الأمور. فنحن يوم من الأيام سنقف بين يدي الله جل جلاله، ثم ما الذي سينفعنا؟ سينفعنا رضاه، سينفعنا طاعته، سينفعنا خدمتنا للناس، سينفعنا حبنا لأهلنا، سينفعنا سترنا، سينفعنا نفع المجتمع، سينفعنا عند الله تعالى تفريجنا لكربات الناس. ولنكن هكذا لنثبت للعالم أجمع أن الدنيا ولو انفتحت علينا